الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 38 من يوم 20 من شهر رمضان من عام 35 و400 ألف للمسجد النبوي الشريف، من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: الحديث 34 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقص صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. هذا الحديث احتوى على فضل الصدقة والعفو والتواضع وبيان ثمراتها العاجلة والآجلة، وأن كل ما يتوهمه المتوهم من نقص الصدقة للمال ومنافاة العفو للعز والتواضع للرفعة وهم غالط وظن مخطئ. فالصدقة لا تنقص المال، لأنه لو فرض أنه نقص من جهة فقد زاد من جهات أخرى. إن الصدقة تبارك في المال وتدفع عنه الآفات وتنميه وتفتح للمتصدق من أبواب الرزق وأسباب الزيادة أمورا ما تفتح على غيره، فهل يقابل ذلك النقص بعض هذه الثمرات الجليلة؟ فالصدقة لله تعالى التي في محلها لا تنفذ المال قطعا ولا تنقصه، بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالمشاهدات والتجربات المعلومة، هذا كله سوى ما لصاحبها عند الله عز وجل من الثواب الجزيل والخير والرفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث 34 من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. هذا الحديث هو أصل عظيم في بيان هذه الحقائق الشرعية، وهو أن الصدقة وإن توهم الناس أنها تنقص من المال فهي لا تنقص، وكذا العفو فهو لا ينافي العز بل يزيد في عز الرجل، وكذا التواضع فإنه لا يحط من قدره ومن رفعته بل يزيده عند الله. ولهذا ذكر المصنف أن هذا الحديث احتوى على فضل الصدقة والعفو والتواضع وبيان ثمراتها العاجلة والآجلة، وأن ما يتوهمه المتوهم من نقص الصدقة للمال ومنافاة العفو للعز والتواضع للرفعة، قال: وهم غالط وظن مخطئ. وهذا هو الحق. وهنا ينبغي أن نتنبه لمسألة، لأن الناس يمدحون ويذمون، الناس يمدحون ويذمون، والله عز وجل يمدح ويذم، والمدح الحقيقي والذم الحقيقي هو ما كان من الله تبارك وتعالى. ولهذا لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وكان شاعرا مجيدا وكان معروفا بالهجو وجودة الشعر، قال: إن مدحي زين وذمي شين، يعني أني إذا مدحت مدحي ينفع ويكون له أثر، وذمي شين يعني مما يشين من ذممته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، يعني الذي مدحه زين وذمه شين هو الله عز وجل، وأما الناس فقد يمدحون الرجل على المعصية، وقد يذمونه على الطاعة وعلى السنة. ولنا عبرة في الأنبياء والرسل كما قص الله علينا قصصهم في كتابه أنهم ذموا واتهموا بالسحر والجنون والإفساد وأنهم جاءوا ليفسدوا، وهذا هو قول الناس فيهم. وأما هم في الحقيقة فهم صفوة الخلق عند الله تبارك وتعالى. وهكذا بعض الصفات وبعض الأفعال عند الناس تكون مذمومة، ولكن انظر إلى ميزانها في الشرع ما هي عند الله، فخذ بما دل عليه النص. فالذي مدحه زين وذمه شين هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله. فهذه الخصال الثلاث بينها النبي صلى الله عليه وسلم. الخصلة الأولى الصدقة، قال ما نقصت صدقة من مال. قال المصنف في شرحه في شرح هذه الجملة فالصدقة لا تنقص المال، لأنه لو فرض أنها نقص من جهة فقد زاد من جهات أخرى. يقول إن نقصت النقص الحسي من جهة ففيها زيادة في المال من جهات أخرى، من جهة البركة التي يجعلها الله عز وجل في المال، ومن الآفات التي يدفعها الله عز وجل عن المال بسبب الصدقة. فالصدقة في الحقيقة هي زيادة في المال وبركة، وإن ظهر للناس وبدا للناس أنها نقص فيه. قال وهذا معلوم بالنصوص وبالشواهد دلت عليه على ذلك النصوص كما جاء في هذا الحديث. ولهذا سميت الصدقة زكاة، الصدقة الواجبة تسمى زكاة، والزكاء هو النماء والزيادة. الزكاة أخذت من هذا الاسم، من زكاة بمعنى نماء، فهذه الزكاة هي نماء وزيادة وخير وبركة ولا تنقص المال. وهذا مما دلت عليه النصوص ودلت عليه التجارب، وعرف الناس أن من يؤدي الزكاة فإنه يبارك له في ماله وينمو ويحصل له فيه خير ونفع، ومن منع الزكاة منحت، من منع الزكاة فإنه يسلب البركة وتذهب بركة المال، وقد تأتيه آفة وتذهب بأصل المال كله ولا يبقى منه شيء. فهذه من ثمار الصدقة. وهكذا كل ما بذل لله فما عند الله خير في الدنيا والآخرة، ما عند الله للباذل وللمعطي وللمتصدق خير مما أنفق من جهة البركة والخير والنماء والزيادة في المال في الدنيا، ومن جهة الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي يحصل لذلك المنفق عند الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله وأما العفو عن الجنايات المسيئين بأقوالهم وأفعالهم فلا يتوهم منه الذل، بل هذا عين العجز، بل هذا عين العز، فإن العز هو الرفعة عند الله عز وجل وعند خلقه مع القدرة على قهر الخصوم والأعداء. ومعلوم ما يحصل للعافي من الخير والثناء عند الخلق وانقلاب العدو صديقا وانقلاب الناس مع العافي ونصرتهم له بالقول والفعل على خصمه ومعاملة الله تعالى له من جنس عمله. فإن من عفى عن عباد الله عفى الله عنه، وكذلك المتواضع لله ولعباده يرفعه الله درجات. فإن الله ذكر الرفعة في قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن أجل ثمرات العلم والإيمان التواضع، فإنه الانقياد الكامل للحق والخضوع لأمر الله ورسوله امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، مع التواضع لعباد الله وخفض الجناح لهم ومراعاة الصغير والكبير والشريف والوضيع، وضد ذلك التكبر فهو غمط الحق واحتقار الناس. ثم ذكر المصنف العفو، وهذه الخصلة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. قال وأما العفو عن جنايات المسيئين بأقوالهم وأفعالهم أي فيما جنوا على الإنسان في نفسه خاصة. وأما الحاكم فإنه يؤاخذ بالجنايات ويؤاخذ بالاعتداء على الحقوق حتى يزجر هؤلاء المعتدين. وأما صاحب الحق فإذا عفى عن صاحب الجناية ومن جنى عليه فهو ممدوح بهذا. وهذا الأمر وإن ظن الناس أنه يتنافى مع العز فإنه ليس كذلك، بل إن العفو ثماره عظيمة، وأنه يزيد صاحبه عزا ورفعة عند الله تبارك وتعالى، وكذلك عند الخلق. فإن الناس جبلوا على حب خصال الخير وعلى حب العفو، ولهذا تجد أن الناس ينصرون صاحب العفو ويحبونه ويقومون على خدمته. فقد يعفو عن شخص ويحصل له أنصار ويحصل له أعوان كثير من الناس بسبب عفوه، فكيف إذا اشتهر بالعفو عن الناس؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله ونبيه لما فتح مكة وتمكن من قريش ودانت له قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني أنه لم يؤاخذهم ولم يسجنهم ولم يأسرهم ولم يعاقبهم بما فعلوا به عند في بداية البعثة عندما أخرجوه من بلده وكادوا له وطعنوا فيه وصدوا عن دعوته، ثم لما هاجر إلى المدينة حاولوا مرارا أن يهزموه وأن يذهبوا بدعوته وقاتلوه مرارا وتآمروا مع القبائل ضده، وما زالوا يكيدون له إلى أن فتح مكة وهم يكيدون له، ومع هذا عفى عنهم طيلة هذه السنين وهم يكيدون له المؤامرات ويبذلون ما استطاعوا من الصد عن دعوته وهو رسول الله، ومع هذا عفى عنهم. فكان له بهذا العفو عز عظيم، فدان له العرب وأذعنوا له وعلموا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فازداد بهذا العفو عز، وسادت قريش عرفوا له قدره لما عفى عنهم، فإنهم عرب وفيهم مروءة وكرم ويحبون العفو ويحبون الحلم، وهذا مما جبل عليه الناس خاصة في ذلك الزمن مع سلامة الفطرة. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، ولهذا قال أبو سفيان وهو سيد قريش عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا لها قال: حاربت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته نعم المحارب، وسالمته فوجدته نعم المسالم. عندما تكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هدنة وسلم يحصل عهد وسلم فلا يغفر بهذا العهد، فوجدته نعم المسالم، فصاحبته فاستعطيته فوجدته نعم المعطي الكريم، فصاحبته فوجدته نعم الصاحب، فأذعن بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأوصى أبناءه قال: إن هؤلاء القوم سبقونا إلى ما سبقونا إليه من الفضل بصحبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى أبناءه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه خيرا. هؤلاء كانوا سادة وكانوا أهل شرف وكرم ومروءة، فعرف هذا السيد للنبي صلى الله عليه وسلم فضله، ولأنه جربه في كل الأحوال، جربه في حال الحرب وفي حال السلم، وطلب منه في حنين فأعطاه 100 من الإبل، وطلب لابنه معاوية وأعطاه 100، وطلب لابنه يزيد وأعطاه 100، أعطاه 300 من الإبل لرجل واحد. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتألف هؤلاء السادة الشرفاء في قومهم حتى أذعنوا للإسلام ودانوا للإسلام، وإلا هؤلاء كانوا سادة وكانت لهم منزلة ويعز عليهم ذهاب ملكهم، ولكن لما وجدوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق وبهذه الصفات العظيمة أذعنوا له وعلموا أنه مستحق لهذه الرتبة وهذه المنزلة وأن الله ما اصطفاه لرسالته إلا لسابق علمه. فإن العرب يعرفون السيد والشريف ومن يملكونه ويرئسونه عليهم يعرفونه بصفات الفضل والشرف، فعرفوا أن هذه الصفات اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعا عظيما لم تجتمع في رجل من العرب ولا في رجل من العجم، فعرفوا أنه ليس بسيد من على طريقتهم مثل رؤساء القبائل والملوك فحسب، بل هو نبي اصطفاه الله لهذه الرسالة وللنبوة وشرفه في خلقه وأخلاقه وفي سائر أحواله، حتى إن العدو من أعدائه يتربص به فما أن يدخل عليه ويرى وجهه حتى يسلم ويحبه محبة عظيمة، وذلك لما جبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الخير ومنها العفو، فهذا العفو لا يزيد صاحبه إلا عزة عند الله وعند الناس. وذكر المصنف من الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واستنباط المصنف استدلاله بهذه الآية من وجه لطيف يدل على دقة وعلى قوة استنباطه رحمه الله، فإنه ذكر أن الله رفع أهل العلم، وأعظم صفات أهل العلم هي التواضع، وبهذا التواضع رفعهم الله، وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فالعفو والتواضع ولين الجانب للناس وعدم التكبر عليهم والخضوع لهم وتوقير الكبير ورحمة الصغير، هذا من أعظم صفات أهل العلم، وهي التي بها رفعهم الله عز وجل، وهذا بخلاف المتكبرين الذين يردون الحق ويأبون الحق وقبوله، كما حصل لليهود الذين كانوا أهل علم ولكن منعهم من قبول الحق الكبر، وحسد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبعث نبي في العرب الذين هم تبع لهم وهم أميون جهلة، كيف يكون النبي فيهم؟ وبنو إسرائيل سادة الناس والأنبياء فيهم يتبعون العرب ويتبعون نبيا من العرب، شق عليهم هذا. وهذا من حكمة الله عز وجل ليبتلي هؤلاء القوم، فلا يزال الله يبعث الأنبياء والرسل فيهم، فلما بعثه في غيرهم كثير منهم أبى أن يستجيب له، فدل هذا على أن إنما هم يطيعون الأنبياء أو يطيعون من بعث لنسب أو لشرف بينهم وبينه، وأما إذا بعث في غيرهم فإنهم يأنفون أن يسمعوا ويطيعوا له. أما المؤمنون الصادقون منهم الذين كانوا يطيعون الرسل من طاعة الله تبارك وتعالى فهم مؤمنون بحق وهم صادقون، ولكن هؤلاء الذين امتنعوا من الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما منعهم من ذلك إلا الحسد والكبر، وهم يعرفون أنه نبي كما قال الله تبارك وتعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأنهم أهل العلم ويعرفون صفته. فهذه ثمرات العلم، وهي التواضع ولين الجانب والعفو والصفح، هي التي رفع الله عز وجل بها العلماء، وكذلك العباد الذين رزقهم الله التواضع ولين الجانب أيضا رفعهم الله بتواضعهم وبخفض الجناح للمؤمنين وبلين الجانب، ولا يزال صاحب العفو والتواضع في رفعة عند الله عز وجل وعند الخلق. نعم. المصنف رحمه الله: وهذه الثلاث المذكورات في هذا الحديث مقدمات صفات المحسنين، فهذا محسن في ماله ودفع حاجة المحتاجين، وهذا محسن بالعفو عن جنايات المسيئين، وهذا محسن إليهم بحلمه وتواضعه وحسن خلقه مع الناس أجمعين. هؤلاء قد وسعوا الناس بأخلاقهم وإحسانهم ورفعهم الله وصار لهم المحل الأشرف بين العباد مع ما يدخر الله لهم من الثواب. نعم. ثم ذكر أن هذه الخصال لها أثرها، وفي كل خصلة إحسان، فصاحب الصدقة محسن للفقراء بصدقته، وصاحب العفو محسن بعفوه، وصاحب التواضع محسن بلين جانبه للمحسنين للمسلمين، فهؤلاء أهل فضل وإحسان، ولهذا رفعهم الله عز وجل بهذه الخصال. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما تواضع أحد لله، تنبيه على حسن القصد والإخلاص لله في تواضعه، لأن كثيرا من الناس قد يظهر التواضع للأغنياء يصيب من دنياهم، أو للرؤساء لينال بسببهم مطلوبة، قد يظهر التواضع رياء وسمعة، وكل هذه أغراض فاسدة لا ينفع العبد إلا التواضع لله عز وجل تقربا إليه وطلبا لثوابه وإحسانا إلى الخلق، فكمال الإحسان وروحه الإخلاص لله. ثم ذكر الخصلة الثالثة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه، فنبه على هذا القيد الذي جاء في الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لله، أي أن هذا التواضع لله، فإن بعض الناس قد يتواضع لرياء وسمعة، وقد يتواضع للأغنياء لينال حظوة لديهم، وقد يتواضع ليكون سيدا مطاعا في قومه، فإن الناس لا يجعلون رئيسا وقائدا لهم ويقدمون رجلا إلا إذا عرفوا منها التواضع ولين الجانب، فقد يتواضع بعض الناس لينال من الدنيا وليصيب شيئا من الدنيا، أو ليحمد من الناس، أو ليحصل على مركز أو على منصب أو على ولاية، كل هذا لا ينفع، وإنما التواضع الذي ينفع هو التواضع لله، وأن يكون تواضعه لله يبتغي الأجر من الله، وهذا التواضع الذي يكون لله له أسباب، منها أنه يعلم أنه عبد، وأن العبد لا يناسبه مقام الكبر، فإن الكبرياء لله لا ينازعه العبد في ذلك، ويعلم أيضا ضعفه وفقره إلى الله، فكيف يكون هذا العبد الفقير متكبرا والله منعم عليه ومحسن إليه، فإن هذا لا يتناسب مع شكر النعم، بل يتواضع. ولهذا صاحب الخير والفضل والتوفيق يستعين بنعم الله على طاعة الله، ولا تحمله على الكبر، وإنما تحمله على طاعة الله. والسبب ومن البواعث على هذا التواضع أيضا ابتغاء الأجر من الله تبارك وتعالى، فإن التواضع من الصفات المحمودة التي شرعها الله ويثيب عليها، فيتواضع المسلم لله لينال الأجر من الله، وأيضا فرارا من الكبر الذي يعلم عقوبته عند الله تبارك وتعالى، وأن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، فالجزاء من جنس العمل. فهذا التواضع يكون لله بإخلاص من الله يريد ثواب الله تبارك وتعالى. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، ونرجع إلى هذا الحديث بالتعليق عليه بحسب ما يوفق الله تبارك وتعالى. أولا، هذا الحديث اشتمل على هذه الحقائق الثلاث، وهذه الحقائق هي حقائق شرعية كما ذكرت، فعند الناس حقائق، وعند الناس بعض الموازين قد يعدون أن الصدقة تنقص من المال، وأن العفو يتنافى مع العز، وأن التواضع يتنافى مع المروءة، ولهم في ذلك يعني أقوال وأفعال، وهذه موازين الخلق وموازين بعض الناس. وأما الذي عند الله وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى فشيء آخر. فإذا هذه حقائق شرعية. وما أكثر ما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الحقائق على خلاف ما قد يتوهم بعض الناس، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم. هذا المفلس الذي ليس له مال، سمي مفلس أي ليس له فلس، ليس عنده شيء من المال. قال: إنما المفلس من أتى بحسنات كأمثال الجبال يوم القيامة، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه فزج به في نار جهنم. هذا هو المفلس الحقيقي. نعم هناك إفلاس في المال، لكن الإفلاس الحقيقي العظيم هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الحقائق لها حقائق كاملة ولها حقائق أصلية، أو ما هو يسمى بأصل الحقيقة، مثل الإيمان. الإيمان له حقيقة كاملة، عندما يقال: إنما المؤمن كذا وكذا، إنما المؤمن من أطاع الله، إنما المؤمن من تواضع لله، فيقصد بالإيمان هنا الإيمان الكامل. ومع هذا فلا ينفى الإيمان عن المقصر في بعض هذه المراتب، كما جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفى الحقيقة الكاملة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهذا نفي للحقيقة الكاملة ولا ينفى أصل الإيمان. وهكذا يقول الناس: فلان ليس برجل، وهم لا يقصدون نفي أصل الحقيقة، وإنما ينفون كمال الحقيقة. كذلك الإيمان ينفى عن العاصي، وهذا نفي لكمال الحقيقة لا لأصل الحقيقة. وهكذا الإفلاس، عندما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإفلاس الحقيقي هو الإفلاس من الحسنات يوم القيامة، فهذا هو الكمال في الإفلاس، وإن كان أصل الإفلاس لا ينكر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشديد فيكم؟ قالوا: الشديد الذي يصرع الرجال. قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الآن الشدة عند الناس القوة وقوة البأس، والذي يصرع الرجال وهو قوي البدن، هذه شدة، لكنها ليست الشدة الكاملة الممدوحة، والشدة التي مدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي يملك نفسه عند الغضب ويضبط نفسه، لأن الغضب طيش، ومن يتصرف في حال الغضب قد يتصرف التصرف الذي يندم عليه. ولهذا أهل الحلم لا يتصرفون في حال الغضب ويكظمون الغضب والغيظ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرفه الله بكمال خصال البشر وأكمل الخصال البشرية يغضب ولا يقول إلا حقا، ويمزح ولا يقول إلا حقا. لاحظوا الاعتدال في فرحه وفي غضبه، لا يخرجه حال الفرح عن الحق، ولا يخرجه الغضب عن الحق. وكثير من الناس إذا ما فرح حصل له طيش فيقول الباطل، وإذا ما حصل له غضب حصل له أيضا تجاوز لحدود العقل فيصدر منه ما لا يليق. ولهذا يقول العلماء: إن إغلاق العقل يحصل بشدة حزن أو فرح. بعض الناس إذا حصل له فرح شديد يطيش عقله ويصبح كالطفل يتصرف تصرفات الصغار والصبيان. وفي مقابل هذا إذا حصل له الغضب طاش عقله وأصبح يتصرف كالمجانين. وأما أهل الحلم والاعتدال فلا يخرجهم فرحهم عن الاعتدال ولا غضبهم وحزنهم عن حال الاعتدال، وهذا هو خير الأحوال. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ببعض الحقائق، وقد تكون هذه الحقائق غير مألوفة عند الناس لكنها على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يخبر عن ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى قال: ما نقصت صدقة من مال، يعني أن الصدقة لا تنقص المال، وهذا خبر من لا ينطق عن الهوى، خبر الصادق المصدوق. ولهذا يجب على المؤمن أن يستيقن أنه إذا أخرج الصدقة من ماله فليعلم وليستيقن أن هذه الصدقة لن تنقص المال بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا استيقن المؤمن ذلك كان له أجر عظيم، أولا على إيمانه بقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني ما أخرج من الصدقة التي طابت بها نفسه فهو يخرجها غير متحسر عليها، وإنما يخرجها يعلم أن ما أعطى خير له مما أبقى، وأن هذه الصدقة لن تنقص من ماله. وهذه الحقيقة إذا ما استيقنها المسلم بذل المال في وجوه الخير، لأن إنما يمنع الناس من الصدقة هو الشح بالمال، فالغني يخشى الفقر، ومن لديه مال يخشى الفقر، ولهذا كلما زاد المال زاد الشح عند بعض الناس إلا من رحم الله. ولهذا أفضل الصدقة أن يتصدق الرجل وهو يؤمل الغنى ويخشى الفقر، ولا يمهل حتى إذا ما أدرك قرب الموت وكبر سنه قال هذا لفلان وهذا لفلان، أن يتصدق وهو صحيح شحيح يؤمل الغنى ويخشى الفقر. هذا دليل صدق الإيمان، يؤمل الغنى ويطلبه ويخشى من الفقر، ومع هذا يبذل المال في وجوه الخير ويتصدق إيمانا وتصديقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاعتقاد العظيم ثماره عظيمة على المسلم أنه سيبذل المال في وجوه الخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه المال لا يبقي منه شيئا، وهذا من تمام اليقين، ويعلم أنه إذا أعطى المال فسيجد العوض من الله، وكان لا يدخر شيئا. وخرج يوما بعد صلاته عليه الصلاة والسلام مسرعا وقد رفع رداءه على هيئة المستعجل، تعجب الناس منه، فلما جاء قال: إني تذكرت كذا وكذا من المال فخشيت أن يبيت عندي فأنفقه في سبيل الله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك العلماء الصادقون. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: أرجى ما يكون عندي الكسب إذا قيل إنه ليس في البيت شيء، إذا قيل ليس في البيت شيء أرجى ما يكون الكسب، لأنه يتوكل على الله. وأما مع ضعف الناس اليوم فمهما جمعوا من الأموال يخشى هؤلاء الأغنياء الفقر، لو جمع أموال الدنيا يقول: لا ندري عن ظروف الحياة، ولا ندري عن الظروف الاقتصادية، والعقار قد يذهب والعملة قد تنخفض، وما يترك آفة من الآفات إلا ويذكرها إلى أن يموت وتبقى هذه الأموال بعده، وقد تنفق في غير وجوه الخير. أما العاقل اللبيب المؤمن الصادق فيعلم أن هذا المال إنما هو وسيلة لما ينفقه في وجوه الخير في الدنيا، والنفقة الواجبة التي تجب عليه في حق أسرته، وما يتصدق به على المسلمين، وما أكل منه فأفنى، وما لبس فأبلى، هذا هو المال الحقيقي. وأما ما يتركه الإنسان بعده فهو مال الورثة، هذا مال الغير وليس ماله. كم من غني ترك المال لم ينتفع به فانتفع به غيره، أنفقوا وتصدقوا وأكلوا وشربوا وسكنوا فانتفعوا بمال غيره، وهذا مات وهو فقير، فقير في لباسه، فقير في طعامه، فقير في صدقته، وكأنه ليس له شيء. وهذا دليل على أن التوفيق بيد الله. ولهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد هو الغنى والمال، لا ينفعه إلا بإذن الله. كم من فقير نفعه الله بماله القليل، وكم من غني محروم لأنه لم يحقق هذه الخصال. أما إذا آمن وصدق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، بذل المال في وجوه الخير، وجعل الله عز وجل له العوض في ماله وبارك له فيه. الخصلة الثانية قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الناس اليوم إلا من رحم الله، إذا حصل على الإنسان ظلم وأراد أن يعفو يأتيه الناس، ولربما كان أقرب الناس إليه من أبناء أو إخوة: كيف تعفو عن فلان؟ كيف تترك حقك؟ هل الإنسان يعني يذل الناس؟ كيف الإنسان يترك حقوق على الناس؟ والناس والله إذا عفوت عنهم تكبروا عليك وزادوا في طغيانهم، ولا يزال الناس يصدون عن العفو بهذه الأساليب وبهذه التلبيسات التي هي من نزغات الشيطان. وأما الذي جاء في الحديث: ما زاد الله عبدا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، فالعفو فيه عز. النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن العرب فجعل الله له العزة في الدنيا والآخرة. يوم القيامة من الذي يشفع للناس في ذلك الموقف العظيم؟ هو هذا النبي الكريم، هو صاحب لواء الحمد، هو صاحب الشفاعة العظمى، هو أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلها، هو صاحب الوسيلة، مع أنه كان متواضعا تواضعا عظيما، ليس له لباس يتميز به كما يتميز أهل الشرف. إذا ما أتيت المجلس عرفت أهل الشرف والفضل بلباسهم وبهيئتهم وبخدمهم وحشمهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل من الأعراب فينظر في وجوه القوم فلا يميز النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، حتى يقول: أين محمد؟ فيقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يعرفه الناس إلا بالدلالة عليه. لما كثر هذا اقترح عليه أصحابه أن يجعل له مجلسا يكون فيه متميزا حتى يعرفه الناس ويسألوه، وإلا فكان من لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم لا يميزه بلباس، وهو من سيد البشر وصاحب المقامات العظيمة وصاحب الرفعة، ما تميز بلباس ولا بهيئة ولا بألقاب، وإنما كان يقول لأصحابه: من جاء يغلو في القول قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. وكان يكره المدح والثناء ويقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، قولوا عبد الله ورسوله. جاء رجل وقال: ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني لله عبدا، بل ما شاء الله وحده. وهكذا يتواضع عليه الصلاة والسلام إلى أن رفعه الله منزلة ما بلغها نبي مرسل، ولا بلغها شريف من الشرفاء، ولا حكيم من الحكماء، إنما رفعه الله بتواضعه عليه الصلاة والسلام. ولما أمره الله أن يبلغ عن الله تبارك وتعالى تلك المنزلة التي شرفه الله بها، وأنه سيد ولد آدم، فأمره الله أن يبلغ الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فبين أنه مبلغ عن الله، لم يقل هذا على سبيل الفخر. كان السادة وأهل الشرف يتمدحون بهذه الكلمة، فإذا قيل للرجل: من سيد بني فلان؟ قال: أنا سيدهم وأنا إمامهم وأنا المقدم فيهم، ويفخرون ولهم شعر وكلام في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله أن يبلغ هذه المنزلة ما قال على سبيل الافتخار، وأخبر أنه ما قالها كما يقولها أهل الفخر يفتخرون بها، وإنما قالها مبلغا: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أفتخر بها، وما قلتها فخرا، وإنما قلتها مبلغا عن الله تبارك وتعالى. فرفعه الله لما علم الله ما في قلبه من التواضع ولين الجانب، رفعه الله عز وجل. كان يمازح الصبي، يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هل ترى شريفا من الشرفاء يمر في موكب مهيبا ينظر إلى صبي أو إلى قريب أو بعيد ويمازحه؟ ما يحصل هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالطريق ويراه الصبية ويفرون منه، فيبتسم إليهم ويمازحهم ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يمازح أصحابه، فيجد أحدهم في السوق فيقبض على عينيه ويقول: من يشتري هذا العبد؟ فيقول ذلك الرجل أيضا تواضعا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تجدني كاسدا. قال: لا والله، فأنت كذا وكذا، يثني عليه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الكبر ما كانوا يمزحون وما كانوا يبتسمون، وكان عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه، فلما كلموه في هذا قال: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. كان يجلس يذكر الله في مصلاه بعد صلاة الفجر، يقبل بوجهه على أصحابه، ومعلوم أن ذاكر الله في شغل، فيتحدثون في الدنيا، فإذا نظروا إليه وشعر أنهم ينظرون إليه تبسم إليهم ليبين له أنه لا يزدري حالهم ولا يتكبر عليهم وهو عابد، كما يفعل بعض الناس إذا ذكر الله أو من الله عليه بعباده ورآه الناس نظر إليهم بعين الازدراء وكأنه في منزلة فوقهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم إليهم ويبين أنه لا يزدريهم وأنه في مجلسهم، ولكنه مشغول بعبادته لربه تبارك وتعالى. فالعفو والتواضع من الخصال العظيمة التي رفع الله عز وجل بها الأنبياء، وأعظمهم رفع نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك ما حصل من الحسين من الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا، فإن الحسن بن علي لما آل الأمر بعد وفاة أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، آل الأمر إلى الحسن بن علي، وبويع بالخلافة بعد أبيه، وكان معاوية رضي الله عنه قد بايعه أهل الشام، وبقي الطائفتان عظيمتان بينهما اختلاف في تقدير المصالح. فما الذي حصل من الحسن؟ تنازل لمعاوية رضي الله عنه، فلما قال له بعض أصحابه وبعض الذين يعتقدون ولايته ويزعمون ذلك، قال له بعضهم: يا مخذل المؤمنين، قال: خذلان الدنيا ولا خذلان الآخرة. يعني إن كان هذا خذلان فهو في الدنيا، وهو خير من خذلان الآخرة، عندما نبوء بدماء المسلمين وعندما نبوء بفرقة المسلمين. ولهذا ماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فهل ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو والتنازل؟ وإن كان في عرف الناس وفي عرف بعض الجهلة من المتشيعين له كانوا يقولون له يا مخذل المؤمنين، لكن ما الذي له عند الله هذه الرفعة العظيمة؟ قال إن ابني هذا سيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولما ترك الحسن بن علي الرئاسة والخلافة لله جعل الله عز وجل المهدي في آخر الزمان من نسله، فإن المهدي من ولد الحسن بن علي، هذه الخلافة، وجعل هذا الشرف في ولده، فكل من ينتسب إلى الحسن بن علي يطلق عليه أنه السيد، فأصبح هذا اللقب يلازمهم إلى قيام الساعة، يطلق عليهم أنهم سادة من أبناء الحسن بن علي. فانظروا إلى أثر هذا التواضع وهذا العفو كيف جعل الله عز وجل للحسن بن علي رضي الله عنه فيه هذا العز العظيم في الدنيا، وما له عند الله يوم القيامة أعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. تواضع لله أن يتواضع ابتغاء الأجر من الله، تواضعا لله لأنه عبد لله، والعبودية تتنافى مع الكبر. إلا رفعه الله، رفعه في الدنيا والآخرة، رفعه في جاهه وفي ذكره وفي مقامه وفي منزلته. وهذا التواضع هو أعظم أسباب الرفعة، فمن أراد الرفعة فليتواضع، ومن أراد الذل فليتكبر، فإن مآل المتكبر إلى الذل. لما كان قارون كان متكبرا متغطرسا يمشي على الأرض وكأنه سيخرق الأرض وكأنه قد بلغ الجبال طولا، ما هي عقوبته؟ خسف الله به الأرض، الناس يمشون على الأرض وهو يجلجل به في الأرض يخسف به، الجزاء من جنس العمل. المتكبر يمشي على وجه الأرض بغطرسة، فجعله الله في باطن الأرض، ابتلعته الأرض، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى. انظر في مقابل هذا للمتواضعين، فإنهم يحشرون يوم القيامة على النجب وعلى أشراف الناس بتواضعهم لله تبارك وتعالى، وسيدهم نبينا صلى الله عليه وسلم. سيد المتواضعين هو صاحب لواء الحمد، معه لواء الحمد يغبط عليه من الأولين والآخرين. فهذا التواضع رفع الله به المؤمنين ورفع به ذكرهم، ولا يزال الناس يمدحون أهل التواضع ويثنون عليهم ويعرفون لهم قدرهم ويجلونهم ويبغضون أهل الكبر وأهل الترفع، فإن الناس يزدرون المتكبر، وإن كان بعضهم يخشى بأسه ويخشى بطشه وظلمه، فإن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. وأما المتواضع فالناس يحبونه لما قام به من هذه الخصال ولما شرفه الله عز وجل به من هذه المنزلة. ولهذا صاحب التواضع هو صاحب رفعة في الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل يجازي على العمل بجنسه، فالمتواضع يرفعه الله، ومن ترك شيئا لله أعطاه الله خيرا منه، ومن عفا زاده الله عزا بعفوه، وهكذا كل ما كان لله وما بذل لله فما عند الله خير، وما عند الله خير وأبقى. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى يقين وإلى استيقان، وأن يصدق المؤمن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبالي بأقوال الناس ولا ما يدعيه بعض الناس من هذه التلبيسات التي يصرفون بها بعض المسلمين عن هذه الخصال العظيمة التي جاء في النصوص الثناء عليها وعلى أصحابها. هذا ما يتعلق بالحديث. وفي هذه الأيام القادمة إن شاء الله أنبه بعد الدرس على بعض المسائل المتعلقة بفضيلة هذه الأيام المباركة وهذه الليالي المباركة وهي ليالي العشر، وهذه الليالي العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل الشهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت هذه العشر استعد لها ودخل معتكفه واجتهد وجد وشد المئزر وقام ليله وأيقظ أهله واجتهد في هذه العشر اجتهادا عظيما لا يجتهد فيه في غيرها من الأيام، وكان يخلط في ليالي رمضان بين النوم والقيام، فإذا جاءت هذه العشر قام الليل كله، يعني أنه لا ينام وإنما يذكر الله ويصلي ويقرأ القرآن إلى أن يصبح. فلنا أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومات وهو مجتهد في طاعة الله، ونحن لا ندري ما لنا ولا ندري ما نستقبل من أيامنا، ولا ندري هل نستقبل عشرا أخرى من رمضان أم لا، وها نحن في مشارف هذه الليالي وما تغرب شمس هذا اليوم إلا ودخلنا في هذه العشر في أول ليلة من ليالي العشر وهي ليلة الحادي والعشرين، وهي من ليالي الوتر التي ترجى فيها ليلة القدر. كان بعض السلف يرون أن ليلة القدر هي ليلة 21، فعلى المسلم أن يجتهد في هذه الليلة وأن يستعد لاستقبال هذه الليلة بدعاء الله تبارك وتعالى عند فطره، وقبل ذلك أن يوفقه وأن يعينه وأن يسدده وأن يسلمه وأن يعينه على نفسه وأن يرزقه العبادة التي يرضى الله تبارك بها وتعالى عنه، وأن يجتهد إذا ما دخلت هذه الليلة اجتهادا عظيما. والإنسان يحتاج إلى ثلاثة أمور إذا ما حققها وفق للعمل: يحتاج إلى توكل قبل العمل، وإلى إخلاص ومتابعة أثناء العمل، وإلى دعاء الله بعد العمل أن يتقبل منه. فعلى كل مسلم أن يتوكل على الله وأن يستعد لاستقبال هذه العشر بتوكل وتضرع لله تبارك وتعالى أن يعينه وأن يسدده وأن يقويه على قيام هذه الليالي. ثم إذا دخلت هذه الليالي استعد واجتهد في العبادة، لا يفوت وقتا ولو دقائق من هذه الليالي، وينبغي ترك الأحاديث الجانبية والحوارات التي تقع بين المعتكفين وبين المصلين، وأن يقبلوا على عبادة الله ما بين صلاة وقراءة وذكر. لا ينبغي للمسلم أن يفوت شيئا من هذه الدقائق، فهي مباركة وعزيزة ووزنها عظيم عند الله. فإذا كانت ليلة القدر فأي زمن يضيع الإنسان، كل دقيقة فيها يمكن أن يعبد الله فيها بعبادة، والعبادة في ليلة القدر خير من العبادة في ألف شهر، فما من عبادة يؤديها في هذه الليالي إلا وله فيها أجر عظيم، لربما بلغ بها مبلغا عظيما ورفعة عند الله في الدرجات في الجنة بتوفيقه وبقيامه لهذه الليلة المباركة. فعلينا أن نستعد لهذه الليالي. ومن أعظم ما يحرص عليه وينبغي للمسلم أن يحرص عليه هو تأدية الواجبات في هذه الليالي، بدءا بصلاة المغرب يؤديها بخشوع وحضور قلب مكملا لكل أركانها وواجباتها، متقربا إلى الله بما شرع فيها من المستحبات، مؤديا لها على الوجه الصحيح، حتى الوضوء، فإن الصلاة تشرف بشرف وضوئها، والصلاة تشرف بالاستياك لها قبلها، وتشرف أيضا بالتنفل قبلها، وتشرف بتسوية الصفوف وتشرف أيضا بما يؤدى فيها من السنن، فعلينا أن نعبد الله بفقه، وأن لا يكون هم الإنسان أن يصلي فحسب، بل ينبغي أن يحمل هم كيف يصلي، وعلى أي طريقة يصلي، وبأي هدي يصلي، يصلي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صلاة العشاء، وهي أيضا من الواجبات في هذه الليلة، ولا يجب في هذه الليالي من الواجبات إلا صلاة المغرب والعشاء. وقد جاء في الحديث يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آدم افترضته عليه. فيتقرب الله، تقرب العبد لله تبارك وتعالى في هذه الليالي بما أوجب من صلاتي المغرب والعشاء، لأنها تقع في الليل، وإن كانت ليلة القدر فهي من الواجبات التي تؤدى في ليلة القدر. ثم يحرص على الرواتب لهذه الصلوات، راتبة المغرب وراتبة العشاء، وكذلك يحرص على صلاة الفجر من صبيحة هذه الليالي، لأنه جاء عن بعض السلف، بل جاء في الحديث: من قام، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فليحرص المسلم على تأدية هذه الصلوات، ثم يحرص على قيام الليل، ويحرص على متابعة الإمام منذ أن يكبر تكبيرة الإحرام، لا تقم إلى الصلاة مستثقلا كسلانا، وإنما تقوم في نشاط، إذا ما كبر الإمام كبرت خلفه مباشرة، لا تنشغل بشيء، ولا تتلفت، ولا تنشغل بالناس، وإنما انشغل بصلاتك، تابع الإمام في تكبيره وفي تسليمه. وإذا استقبلت الله عز وجل، استقبلت القبلة، فأنت مستقبل لله، والله عز وجل يستقبلك بوجهه ولا يزال يناجيك. فإذا أحسنت مناجاة الله رفعك الله عز وجل بهذه الصلاة درجات. وليست العبرة بكثرة ما تصلي من الركعات، وإنما العبرة بما تحسن فيه من هذه الصلاة، كما قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ينبغي للمأموم أن يكون متدبرا لقراءة الإمام، وأن يكون مستحضرا لكلام رب العالمين. نحن نغفل عن هذه المنزلة التي نحن فيها، هل نستشعر أن هذا الكلام الذي نسمعه من الإمام هو كلام رب العالمين؟ كلام رب العالمين يخاطبنا به، نسمعه بصوت قارئ مجود، أخذ هذه القراءة عن العلماء، وأخذت هذه القراءة بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسمع هذا القرآن كما أنزل، وتتدبر هذه المعاني، وكأن هذا القرآن يخاطبك أنت، وأن الله يخاطبك بالقرآن. فإذا سمعت: يا أيها الذين آمنوا، تصغي إلى هذا النداء من رب العالمين. وإذا جاء في القرآن وعد من الله، رجوت الخير وسألت الله من فضله. وإذا جاء وعيد أشفقت من هذا الوعيد، واستعذت بالله العظيم من هذا العقاب ومن هذا العذاب. وهكذا يحرص المسلم أيضا على بقية أعمال البر والخير، من كثرة قراءة القرآن والذكر والصدقة والإحسان للمسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يوجه بعضنا بعضا، فإن الإنسان يغفل ويحصل له سهو، فينصح المسلم لإخوانه، ولكن ينبغي أن يكون هذا النصح برفق ولين وبرحمة، فإن بعض الناس إذا نصح ارتفع صوته وشدد وأغلظ القول، فينبغي أن تكون النصيحة برفق ولين ورحمة. ولو كان الرجل مخطئا، إذا رأيت من يشرب بيساره وجهه بلطف، فإن بعض المسلمين تخفى عليهم هذه الأمور. إذا رأيت من يصور في المسجد وجهه برفق ولين، وإذا رأيت من يصلي منفردا خلف الصف فارحم هذا المسلم، فإن صلاته لا تقبل إلا إذا دخل في الصف، فانصح له كما تنصح لنفسك. إذا رأيت رجلا جاء مشفقا يريد الصلاة ولم يجد مكانا في الصف،